بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن اليوم مع الحديث مع الدرس 47 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الدرس 51 وهو الحديث 7 في كتاب الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه قال: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، فيترجح حمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح. وكذلك أيضا صح فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا، والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة. بدأ الشيخ بناحية لغوية فقال: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق. ومعنى هذا أن الصلاة إذا أطلقت أريد بها الصلوات الخمس بالنسبة للمكتوبة، فالاستغراق في المكتوبة يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا عممنا أكثر من المكتوبة فيشمل كل صلاة على الإطلاق. قال: ولا على تعريف الماهية، يعني هذا معنى أي صلاة. والماهية قلنا في الأمس إنها جاءت من السؤال ما هي، ثم عرفت فصارت كلمة من الاستخدامات المنطقية. ومعنى ماهية الصلاة أو تعريف الصلاة وهي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، بل ينبغي أن تحمل على المغرب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت صلاة المغرب. وأحيانا عندنا الألف واللام تنوب عن المضاف إليه، فإن ربنا تبارك وتعالى قال: فإن الجنة هي المأوى. وإذا أردنا أن نشرح الألف واللام في قوله تعالى هي المأوى، نقول: فإن الجنة هي مأواهم. معنى ذلك يوجد مضاف. إذا أقيمت الصلاة أي صلاة، لابد إذا حذفنا الألف واللام أن تفسر بمضاف: صلاة العشاء، صلاة المغرب. عند ذلك لابد أن نبحث الآن في أي صلاة يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال الشيخ: ينبغي أن تحمل على المغرب. لماذا؟ أولا لأن طعام العشاء إنما يكون مساء، فيحتمل ذلك في المغرب أو في العشاء، ليس هو طعام الفطور الغداء مثلا ولا طعام وسط النهار، بل هو الطعام في المساء العشاء. والعشاء إنما يكون إذا ذهبت أوقات صلاة النهار ودخلت صلاة الليل وهي المغرب والعشاء. فصلاة النهار غير مقصودة، الصبح والظهر والعصر، بقي عندنا التردد بين صلاتين المغرب والعشاء. إذا جاءت بعض الروايات توضح أن هذه الصلاة هي صلاة المغرب، معنى ذلك نحذف الاحتمال الثاني الذي يدل على العشاء. قال: ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، فيترجح حمله على المغرب. لما ورد في بعض الروايات: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا. معنى ذلك إن الطعام بالنسبة للصائم إنما يكون عند أذان المغرب، فربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه العزيز: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل غير داخل في الصيام، ويبدأ الليل في أذان المغرب، وهو صحيح. إذن رجحنا ماذا؟ صلاة المغرب لهذه الرواية على صلاة العشاء. رواية أخرى أيضا صحت عن هذا الحديث: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا. كذلك مر معنا في الحديث الماضي عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يحب أن يؤخر صلاة العشاء، عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. متى قال هذا القول؟ عندما خرج عمر وأعتم الوقت، أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء، فقال سيدنا عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فتأخير صلاة العشاء كما مر معنا إلى ثلث الليل الأول هذا شيء مندوب، معنى ذلك هنا لم يبق إلا صلاة المغرب. وقد اختلف العلماء في صلاة المغرب، هل وقتها فقط من أجل الأوقات التي نحتاجها من استعداد للصلاة من طهارة وخمس ركعات فقط، أم يمتد وقتها إلى العشاء؟ وقلنا إن الراجح عند المذهب الإمام الشافعي يوجد عنده قولان: القول القديم أنها تستمر إلى صلاة إلى غياب الشفق الأحمر، أي إلى دخول وقت العشاء. والقول الجديد لخمس ركعات يسع مع الاستعداد لمسائل الطهارة فقط. ورجح العلماء أن تكون إلى صلاة العشاء، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. معنى ذلك الآن نحن نتكلم عن الوقت الذي نريد أن نصلي فيه صلاة المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام إذن هنا يبين لنا: إذا وضع الطعام فلنبدأ بالطعام حتى ندخل بقلب صاف وغير مشوش أو غير مشوش للصلاة تماما. قال: والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، يعني أوجبوا ذلك حتى قالوا وتمادوا في ذلك، فقالوا: إن صلى مخالفا لهذا الأمر فصلاته باطلة. وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش، إذا ذهبت العلة ذهب هذا الأمر، وإذا بقيت العلة فلا بد أن نزيل هذه العلة ولو بقليل من الطعام. قال: وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش، لأجل التشوف إلى الطعام، يعني لأجل محبة الطعام، لأجل شراهة الإنسان إلى الطعام، لأجل الجوع الذي يكون إذا كان صائما، هذا معنى التشوف. فنقول مثلا: إن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى العتق. ما معنى تتشوف إلى العتق؟ يعني ترغب في عتق العبيد، ولذلك ترى أبواب العتق بالنسبة للعبيد مفتوحة بكل أشكالها. وقد أوضحته وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها، وهي قوله وأحدكم صائم فتتبعوا هذا المعنى. فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام. يوجد تشوف إلى الطعام، قدموا الطعام. أيضا هل نجلس على الطعام جلسة طويلة حتى يذهب وقت الصلاة؟ لا. واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر سورة الجوع. ونقل عن مالك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا فيتناول ذلك. ولذلك ترى ما يسري عليه الناس في الحرمين الشريفين، فإن تناول الطعام الخفيف ربما يسد الجوع أيضا ولو لفترة ساعات، إنما يكون ما بين الأذان وما بين الإقامة، وهذا فيه تطبيق جميل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صارت هذه سنة. ترى أن المساجد المقصودة التي يصلى فيها مثلا في أيام الصيام وخاصة في رمضان، أنهم إذا أذن المؤذن أفطروا على تمرات أو على شيء من ذلك من لبن، من بعض الأشياء الخفيفة التي تحتاج إلى دقائق معلومة، وبعد ذلك أكلوا منها ثم تمضمضوا ثم دخلوا في الصلاة فكسروا سورة الجوع التي عندهم، ثم صلوا، وبذلك جمعوا ما بين وقت المغرب الذي في أول وقته وما بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا. بعض الناس ربما يأتي إلى المسجد في صلاة المغرب ويتشوش في أنواع الأطعمة التي يريد أن يأكلها بالبيت، بقي شيء منها لم يبقى إلا إذا كنت تتشوش إلى هذه الأمور، ابقى في البيت وبعد ذلك تأكل ثم تقوم إلى الصلاة. واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، يعني ما دام يوجد طعام قبل صلاة المغرب معنى ذلك زاد عن الحد من الاستعداد للطهارة وصلاة خمس ركعات. قال فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح، لكن ليس بمحل الخلاف المشهور، يعني هل التوسعة فقط بمقدار هذه اللقيمات أم التوسعة في الحقيقة إلى مغيب الشفق الأحمر؟ وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق فبالاستدلال نظر، لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل في مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. يعني الذي قال مضيق قال من جملة أسباب الطهارة مثلا والصلاة بالصلوات الركعات الخمس كذلك يمكن أن يكون ضمن هذا الوقت المضيق أن يأكل بعض لقيمات يكسر بها حدة الجوع. على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث. أظهر المذاهب التي بيّنت هذا مذهب الإمام الشافعي بأن الوقت مضيق لخمس ركعات يسع، لكن جاء الترجيح وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. وقد استدل به أيضا أو استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح. ما معنى ليست فرضا على الأعيان في كل صلاة؟ صلاة هنالك فرض عيني، ومعنى ذلك لو كانت الصلاة فرضا عينيا على كل إنسان لوجب أن يحضر المسلمون جماع كل لوجب أن يحضر المسلمون كلهم أجمعون إلى صلاة الجماعة، ومن صلى خارج صلاة الجماعة عند ذلك صلاته لا تصح على هذا. فالواقع ليس كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم هدد بالنسبة لصلاة الجماعة وقال لأحرقن عليهم بيوتهم، لكنه لم يحرقها صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من ذلك أن إقامة صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام به البعض بحيث يظهر الشعار في الأمة أن صلاة الجماعة تؤدى في المساجد، عند ذلك صح ذلك الوقت. ربما نحن نستغرب هذا، فإننا في بلادنا والحمد لله رب العالمين نجد أن الصلوات الخمس تقام في المساجد، وطبعا وتنتشر إقامة الجماعات في كل المساجد في البلاد، ما استثني في بعض الصلوات المتأخرة كصلاة العشاء في الأسواق أحيانا، فنرى أن صلاة العشاء قد يغلق السوق مثلا قبل صلاة العشاء في الصيف، فماذا يفعل الناس عند ذلك؟ يصلون في مساجد أخرى. هذه المساجد المعدة في الأسواق قد لا تصلي العشاء لسبب عدم الرواد في تلك الأسواق. كما أنك لو ذهبت الآن مثلا، هل تقام صلاة الفجر في سوق الحميدية؟ لا يوجد أشخاص. فترى كذلك أن صلاة الفجر في بعض الأسواق لا تقوم، لا تقوم بشكل مطلق، لا تقوم في مسجد دون بقية المساجد لعدم رواد المساجد. فإذا كان يوجد سكن قريب أو بعض الجماعات القريبة فقد خصصت بعض المساجد من أجل إقامة الصلاة، فترى أن الصلاة يعني تقام والحمد لله في بلادنا. سمعت عن بعض البلاد مثلا التي تزاحم فيها الأعمال، ليست من بلاد العربي، أن بعض المساجد لا تفتح إلا في صلاة الجمعة فقط، وهذا من أخطر الأشياء على المسلمين الذين يعني اهتموا كثيرا بأعمالهم الدنيوية وتجاراتهم حتى ما تركوا صلاة إلا صلاة الجمعة من أجل أن يجتمعوا عليها. ولعل هذا أحيانا يكون السبب البعد في المساجد. فالحمد لله في بلادنا كما قيل في المثل الشعبي، إن الذين أعمروا المساجد لم يتركوا عذرا لعاجز أن يحضر إلى صلاة الجماعة، عاجز يحبو يستطيع أن يأتي، خاصة هذا عندما يعني نرى ذلك في الأحياء القديمة لكثرة المصليات. وقد استدل به على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر ترك الجماعة أو عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير ذلك لم يصح ذلك. لا يعني لا نستطيع أن نستدل من الحديث أن صلاة الجماعة ليست بفرض، فما قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل إلى المدينة، حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة في صلاة الخوف. وقد قلنا في دروس ماضية إن النبي عليه الصلاة والسلام على ما يذكر أهل السير والفقهاء أنه صلاها في 16 موضعا صلى الله عليه وسلم، تلخص منها الإمام الشافعي أنها تؤدى في 4 أشكال. وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. أول الوقت بدون حضور، بدون حضور للقلب مع تشوف للطعام، مع مثلا مدافعة الأخبثين كما سيأتي معنا بالحديث القال إلى غير ذلك، نقول لا، تدخل الصلاة وأنت مطمئن وأنت مرتاح، مطمئن في قلبك، مطمئن في عقلك تماما. الصلاة تحتاج إلى صلة، اسمها صلاة، وهي صلة ما بين العبد وربه، ينبغي ألا يحول في هذه الصلة تشوف إلى طعام أو مدافعة الأخبثين أو ما شاكل ذلك. قال فإنهما لما تزاحما، ما هما؟ حضور القلب وفضيلة التقديم، قدم صاحب الشريعة الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. ما هي الوسيلة في حضور القلب؟ أن يأكل الإنسان أولا ثم بعد ذلك يأتي الصلاة. والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى، وهو التشوف إلى الطعام. والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا. فإن كان الأول يعني متيسر الحضور فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، يعني كالطعام الذي وضع على الخوان وحمل، يعني جاءت الزوجة مثلا بالطعام، هذا مجيء الزوجة بالطعام الحاضر إلى مكان الطعام، هذا حكمه كحكم ماذا؟ كحكم الحاضر تماما. وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره، يعني كما يقال طعام يحتاج إلى تسخين، يعني ما زال يعني في على النار ويحتاج إلى تطبيق بعضه، فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه. ما في طعام أمامك حاضر، نعم، عند ذلك ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يعني نقف ونبدأ بالصلاة، خاصة إذا علمنا أن الطعام في هذه المرحلة إنما يؤدي إلى تأخير في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب، وربما ذهاب وقتها بالكلية. وهذا ما يحدث في الموائد العامة، يعني حدثنا أول ما بدأت الدعوات الرسمية للعلماء عن طريق الدولة مثلا، وكان ذلك عقيب الاستقلال، حدثنا بعض علماء أنه دعي عدد كبير من الوجهاء والعلماء إلى طعام في رمضان، وعندما رأى بعض العلماء هذا الطعام وربما يعقبه كلمات، سأل سؤالا لبعض الناس: هل يوجد مثلا شيء عندكم مكان للصلاة؟ فآثر الصلاة على الطعام، فقدم له بعض المكان، ثم صلى قسم كبير من الناس معه، ثم بعد ذلك عادوا إلى الطعام. وسبحان الله، يقال إن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء، يعني صار هيئت لهم الأماكن الأفضل والأطعمة الأفضل إلى غير ذلك، صانوا الصلاة فالله سبحانه وتعالى أكرمهم. ثم بعد ذلك في الدعوة القادمة صارت السنة أن تقام الصلاة أولا وبعد ذلك يفطر الصائمون بعد هذا الأمر. وعندما حدثت هذه السنة نجد أن كثيرا من المتكلمين قد يطيل في الكلام فقد يخرج وقت المغرب بالكل. إذا تحققنا من هذا لا يجوز لنا أن نبدأ ولا أن ندخل إلى مكان الطعام. أحيانا يحدث عكس هذا الأمر في بعض الحفلات، في بعض الفنادق، في بعض الصالات، يعني تبدأ بعد العصر متأخرة ووقت المغرب قريب، مثلا في وقت مثل هذا الوقت أو ما بعده تبدأ في الرابعة في الخامسة، بعد ذلك يدخل وقت العشاء. ولو رأيت بعض الناس عندما يخرجون من هذا الحفل ولا يوجد طعام الآن بل توجد كلمات، إذا اجتمعنا على سنة فلا نضيع فريضة، إذا اجتمعنا على مسألة عقد فينبغي علينا أن نحافظ على أوقات الصلاة. وهذه مشكلة ربما تجرنا إلى شيء آخر، المسلمون لا يهتمون بأوقاتهم أبدا، كل مسألة، حتى إن بعض العلماء مثلا رأيته قد دخل إلى حفل من الحفلات، قالوا إن الحفل يبدأ في الساعة السابعة مساء، دخل في السابعة وليس عنده وقت طويل، فجلس حوالي ساعة ساعة وربع لكنه لم يأتي أحد في هذا الوقت، يعني كتابه فقط بعد العشاء موعد مفتوح. ثم قام قال: يا سيدي ما بدأت الحفلة؟ قال لهم: إن هذا الحفل الذي بدأتم به إنما أنتم كتبتم في ساعة السابعة، وأنا قدرت أن أشارككم في ساعة وزيادة على ذلك، وبعد ذلك ليس عندي وقت. أفلا ينبغي على المسلمين؟ انظروا إلى رسول الله صاحب الشريعة كيف يفعل بنا، يعلمنا كيف نأكل اللقيمات، وكيف نصلي، وكيف إذا كان الطعام حاضرا، وكيف إذا كان في قوة الحاضر، ثم إذا لم يكن حاضرا، وكيف نصلي، وكيف نحافظ على وقت صلاتنا، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام يحدد لنا الأوقات تماما، ثم يقسم كل وقت إلى تقسيمات معينة، وبعد ذلك نحن مواعيدنا ليست منضبطة. هل رأيتم مرة موعد من مواعيد المسلمين يذكر فيه أننا نبتدئ في وقت وننتهي في وقت؟ عندما نقول لبعض الناس نبدأ هذا في هذا الوقت وننتهي يضحكون، أخي موعد عربي. لا والله، إن سيد العرب والعجم علمنا كيف نضبط مواعيدنا، وكيف نصلح من شأننا، وكيف نأتي إلى صلاتنا، فعلينا أن نستفيد في حياتنا الاجتماعية من هذا الأمر بكمية، يعني بشيء كبير جدا، ونضبط أوقاتنا. فهذا الموعد ما بين المغرب والعشاء، والله بعد العشاء، بعد الظهر، هذه مواعيد مفتوحة، خطأ كبير، فينبغي علينا أن نحدد تماما. ولا بأس، سمعت أن طالب علم قام بدعوة بسبب عقيقة مثلا فعلها لولده، فبعد أن فعل قال إن الدعوة تأتي مثلا من الساعة 8 تنتهي في 9:30 تنتهي، ثم جاء الناس فأكلوا، فعلا كان هو يعني محضر نفسه تمام، انتهت بعد ذلك في هذا الوقت، خرج الناس، فقام هذا الرجل يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس ثيابا تتعلق بغسل الصحون، وذهب يساعد زوجته في البيت، لا يأتي بخادمة إلى البيت، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم في مهمة في مهنة أهله، فقام يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ببعض الناس من أهل العلم وطلاب العلم يأتون بعد العاشرة. قال نعم، عندما فتح لهم الباب بهذا الشكل قالوا جئنا مدعوون إلى العشاء، قال العشاء من الساعة 8:45، الآن كم الساعة؟ أنا آسف. لو كنا نتعامل مع بعضنا بهذه المعاملة ليقال والله هذا سوء أدب، أخي تفضل بيحضر واجبك، إلى هذا الكلام، هذا كلام فارغ لا قيمة له. عندك وقت تعال إلى هذا الوقت، ما عندك اعتذر، وبهذا نستطيع أن نضبط. اليوم للأسف يعني كثير حتى من طلاب العلم الذين يدرسون أحيانا، والله أعتذر عن كذا، طيب عندك قدرة على درس أو درسين أو ثلاثة افعل هذا. الاعتذار عندما يكون لضرورة لا بأس بذلك. كثير من المدرسين في المدارس العامة حتى في المدارس الشرعية أحيانا يتأخر حضوره عن حق الطلاب، عندما ينبغي عليه أن يدخل مع الطلاب إلى الدرس وأن يخرج وألا يضيع الوقت، فهذا حق يطالب به عند الله تبارك وتعالى. أفلا ينبغي علينا أن نتعلم من هذا الحديث ومن أمثاله كيف ضبط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حركاتنا، وكيف ضبط لنا أوقاتنا؟ طبعا ربما هذا لا يشير بشكل مباشر إلى هذا الأمر، ولكننا نرى كيف أن العلماء ضبطوا ذلك بالطعام الخفيف وبالطعام الكثير، وما كان حاضرا وما كان في قوة الحاضر إلى غير ذلك. قال وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية. ماذا تقول؟ إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عودوا فاقرأوا الحديث، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذن هذا الوصف العشاء حاضر، فماذا نبدأ؟ نبدأ بالعشاء وبعد ذلك نقيم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 53 وهو الحديث الثامن، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها